الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب الخامس، كتاب الاستدلال، من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة، إلا إن عرضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه قوي فيقدم، كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد. قال: ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، فالاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. وأما الاستصحاب في الاصطلاح فهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. بننتبه الآن، شيخنا رحمه الله تعالى بيتكلم عن الاستصحاب باعتباره دليلا من الأدلة الشرعية، ونحن في الدرس الماضي نبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الأدلة الشرعية غير منحصرة في الكتاب والسنة. قلنا الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الشرعية، لكن الأدلة غير منحصرة في الكتاب والسنة. فعندنا الكتاب والسنة، وعندنا كذلك الإجماع، وعندنا كذلك القياس، وعندنا أدلة أخرى تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي، وهي ما يتعلق بالقياس الاقتراني وكذلك القياس الاستثنائي. وتكلمنا كذلك عن الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل، قلنا هذا يحتج به، وكذلك قياس العكس من جملة الأدلة، وكذلك الاستقراء، إلى آخر ما ذكرناه من الأدلة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أيضا أن من جملة الأدلة التي يحتج بها الاستصحاب، وبنقول في الاستصحاب هذا هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. أو بعبارة أخرى نقول الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، فهو عبارة عن بقاء ما كان على ما كان. فلو كان الحكم ثابتا فيبقى الحكم على هذا الثبوت حتى يأتي ما يغيره، لو كان الحكم منفيا فيبقى منفيا حتى يأتي ما يغيره. فالاستصحاب من جملة الأدلة، لكن حصل الخلاف في جزئيات هذا الدليل بين العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الاستصحاب يأتي على أنواع، الاستصحاب يأتي على أنواع. النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الاستصحاب وهو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي بمعنى نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. مثال ذلك وجوب صلاة سادسة، ومن ذلك أيضا استصحاب براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا القسم اللي هو استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، لو جاء شخص وقال يجب علينا أن نصلي صلاة سادسة، نقول الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، حتى يقوم الدليل على التكليف بصلاة سادسة. طيب إذا لم يقم الدليل على ذلك، يبقى الأصل أن نبقى على ما كان، وهو وجوب الصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات. فهذا ما يعرف باستصحاب العدم الأصلي، ومن ذلك براءة الذمة. ومن استصحاب لعدم الأصل كذلك أن كل شيء على الإباحة بالنسبة للإنسان، فالأصل في الأشياء الإباحة. ومن أمثلته من ناحية الشرع أن الإنسان لا ينتقد وضوءه بشيء يخرج من غير السبيلين، لأن الأصل عندنا هو عدم النقد، فعلى ذلك سنستصحب هذا الأصل حتى يأتي الدليل بخلافه. طيب إذا لم يأتي الدليل بخلاف ذلك فنبقى على الأصل وهو عدم النقد. طيب مثال آخر، الوتر ليس بواجب لأن الوجوب طريقه الشرع، فإذا طلبنا دليلا على وجوب الوتر ولم نجد فنقول الأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة، فيبقى مكان على مكان، فيبقى الوتر على عدم الوجوب ويبقى على الند، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. فهذا ما يعرف باستصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي هو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، ومن ذلك استصحاب براءة الذمة. عندنا نوع ثان من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. مثال ذلك الحل، إذا ثبت مرتبطا بأمر ثابت فهذا يستمر حتى يقوم دليل يغير ذلك، كاستصحاب الطهارة فيما لو شك في الحدث. يبقى هنا وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منه أبيحت الصلاة، فنستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث. بهنا استصحبنا الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. مثال آخر، الكفالة، كفالة وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدى الدين أو يؤديه الأصل أو يبرئه المدين. يبقى لو شخص عليه دين والدائن طلب منه أن يأتي بكفيل، فهنا بنقول الأصل بقاء هذا الدين في حق هذا الشخص حتى يؤدي هذا الدين بنفسه، أو يؤدي الكفيل هذا الدين عنه اللي هو الضامن يعني، أو يبرئه، أو يبرئه المدين فيقول أبرأتك من دينك. فالكفالة وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدى أو يؤدى عنه أو يحصل الإبراء. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الحياة. الحياة هنا وصف كما قلنا، وهذا الوصف مثبت لحكم، فسنستصحب هذا الوصف حتى يثبت خلافه. الحياة بالنسبة للمفقود، فلو فقدنا شخصا ولم نعلم عنه شيئا هل هو حي ولا هو ميت، فنقول الأصل هو الحياة، فتستمر الحياة ثابتة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. يبقى هنا استصحبنا وصفا مثبتا للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستصحاب. النوع الثالث وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره. مثال ذلك انشغال الذمة بدفع قيمة المتلفات، يعني لو أن شخصا أتلف شيئا يبقى هنا انشغلت ذمته بدفع قيمة هذا الشيء الذي أتلفه، أو بنقول انشغلت ذمته بضمان هذا الشيء عند وجود السبب وهو الإتلاف. يبقى الأصل عندنا انشغال هذه الذمة حتى يأتي ما يزيلها أو ما يزيل هذا الانشغال. طيب ما الذي يزيل انشغال هذه الذمة؟ هو أن يدفع هذا الذي أتلفه لو كان مثليا، أو يدفع القيمة فيما لو كان قيميا، أو يسقط المالك ذلك عن هذا الشخص الذي أتلف هذا الشيء. يبقى الذمة كانت مشغولة بهذا الإتلاف، يستمر هذا الانشغال حتى يأتي واحد من هذه الأمور التي ذكرناها، وهذا يسمى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره. مثال آخر، لو ملك الإنسان أرضا بواسطة الشراء، يعني اشترى أرضا فملكها، فنقول هذا الملك سنستصحبه، بمعنى أنه سيستمر حتى يوجد ما يزيله. يبقى هنا سنجد أيضا أننا استصحبنا ما دل الشرع على ثبوته واستمراره، باعتبار أن الشرع دل على ثبوت الملك لمن اشترى شيئا، ولا يزال هذا الوصف ولا يزال هذا الشيء حتى يأتي ما يزيله، فهذا نوع أيضا من أنواع الاستصحاب. وعندنا نوع رابع من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب حكم العموم حتى يرد ما يخصصه، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه. يبقى لو عندنا نص عام فالأصل أن نبقي هذا العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وكذلك لو جاءنا نص فالأصل أن نعمل بهذا النص ما لم يرد ما ينسخه. يبقى هذا أيضا نوع من أنواع الاستصحاب. وعندنا نوع خامس، وهذا الذي أيضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أنه فيه نزاع وأنه ليس بحجة، وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهو أن يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. تاني بنقول أنواع أو من أقسام الاستصحاب، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وصورة ذلك أن يحصل الإجماع من العلماء على حكم من الأحكام في حالة معينة، تتغير هذه الحالة أو تتغير صفة هذه الحالة التي حصل فيها الإجماع فيحصل الخلاف بين المجمعين، فيأتي من لم يغير حكمه ويستصحب الإجماع الأول الحاصل بين هؤلاء المجمعين. فهل هذا الاستصحاب حجة ولا ليس بحجة؟ مثال ذلك انعقد الإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء. ننتبه لهذه الصورة، حصل الإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء، فإذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه، وبذلك لا تصح صلاته لأنه قد وجد الماء ولم يدخل في الصلاة بعد، فلابد أن يستعمل هذا الماء ويزيل الحدث ويرفع الحدث ثم يصلي. طيب نفترض أنه لم يجد الماء قبل الدخول في الصلاة ثم تيمم ودخل في الصلاة، فهل تصح صلاته استصحابا للأصل وهو فقد الماء قبل الدخول في الصلاة، أم لا تصح الصلاة لتغير الحال الذي كان من فقد الماء قبل الدخول في الصلاة إلى وجوده أثناء الصلاة؟ فهمنا الصورة الآن؟ يبقى شخص بعدما تيمم ودخل في صلاته وجد الماء، طيب هنا هيحصل بقى النزاع بين العلماء، هل يستمر في صلاته وتصح صلاته بهذا التيمم الذي تيممه قبل الصلاة، ولا لأنه وجد الماء وتغير الحال لا تصح صلاته؟ اختلف العلماء في هذا النوع على قولين. القول الأول أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة، وهذا مذهب كثير من العلماء منهم الغزالي وقاضي الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، قال ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. فهذا هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى. قالوا لأن الإجماع كان قائما حالة فقد الماء على صحة الصلاة بالتيمم، لكن بشرط ألا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود هذا الماء. يبقى الحالة التي أجمعوا عليها تخالف الحالة الأخرى، الحالة الآن اختلفت، فالحالة التي حصل عليها الإجماع هو عدم وجود الماء. طيب الآن وجد الماء ولا لا؟ نعم وجد الماء، فالحالة اختلفت، فلا يصح أن نستصحب إجماعا على حالة معينة في حالة مختلفة. ولهذا ذهب كثيرون إلى عدم الاحتجاج بالاستصحاب في هذه الحالة، اللي هو استصحاب الإجماع في محل النزاع. ومن العلماء من قال هو حجة، وهذا قال به المزني وأبو ثور وداود وابن سريج وغيرهم من العلماء، واستدلوا على ذلك أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته فإنه يمضي في الصلاة، لأن الإجماع قد انعقد على كونها صحيحة بهذا التيمم، فنستصحب الصح حتى يأتي ما ينقلنا عن ذلك. فالحاصل يعني أن العلماء اختلفوا على قولين، لكن يمكن أن نجيب عما استدل عليه أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني، بأن هذا مخالف لحقيقة الاستصحاب، وهي بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، وهنا قد وجدنا ما يغير الحالة، وبالتالي لا يصح لنا أن نستصحب الإجماع الأول. طيب عرفنا الآن معنى الاستصحاب لغة واصطلاحا، وعرفنا أقسامه، وعرفنا النزاع الحاصل بين العلماء في القسم الأخير منه، وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع. يأتي الآن السؤال المهم، هل الاستصحاب حجة ولا ليس بحجة؟ لابد أن نفصل في ذلك ونقول النوع الرابع من أنواع الاستصحاب، أو القسم الرابع من أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب حكم العموم حتى يرد ما يخصصه، واستصحاب النص حتى يرد ما ينسخه، هذا قد اتفق العلماء عليه، هذا القسم الرابع اتفق العلماء عليه. وأما النوع الخامس فهذا حصل فيه نزاع، وبينا أن الأصح أنه ليس بحجة. يبقى لنا ما عدا ذلك، اللي هو النوع الأول والثاني والثالث، فهذا قد اختلف العلماء فيه، والأصح وهو مذهب الجمهور أن الاستصحاب في ذلك حجة، اللي هو الاستصحاب في ثبوت الأحكام وعدمها هذا حجة، وهذا مذهب الجمهور كما بينا. وقال عنه المصنف رحمه الله تعالى أنه الأصح، قال الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة، وهذا مذهب الجمهور. الدليل على ذلك أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به، لأن العمل بالظن الغالب متعين، فالاستصحاب يجب العمل به. يبقى هذا هو الدليل الأول، وهو أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به، لأن العمل بالظن الغالب متعين، فالاستصحاب يجب العمل به. وعندنا دليل آخر، أو الجمهور استدل على ذلك بدليل آخر، فقالوا الدليل الثاني أن الإجماع منعقد على أنه لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع، ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع، وليس هناك من فرق بينهما إلا أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك، وهي عدم الزوجية وحصول العقد، وأما الثاني فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك، وهي أنه عقد على هذه المرأة. طيب إذا لم يعتبر هذا الشخص الاستصحاب، يبقى في هذه الحالة لوجب أن يكون الحكم فيهما واحدا وهو حرمة الوطء أو إباحة الوطء، وهذا باطل بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: إلا إن عرضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه قوي فيقدم كالبول. يعني احنا بنقول الآن إن استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العموم إلى أن يرد ما يغيره ويخصصه، واستصحاب النص إلى ورود ما يغيره وينسخه، واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كل هذا حجة في الأصح، وهذا مذهب الجمهور. لكن يستثنى من ذلك في حال استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، يستثنى من ذلك ما لو عارض الأصل ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى، فيقدم الظاهر على الأصل المستصحب، كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. طيب ما مثال ذلك؟ يقول: كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد. يعني إذا وقع بول في ماء كثير فوجد هذا الماء الكثير متغيرا، وحصل عندنا الاحتمال أن يكون هذا التغير في الماء الكثير بسبب البول، وحصل عندنا احتمال آخر أن يكون هذا التغير بطول المكث. طيب فهنا لو قرب العهد بهذا الماء وأنه لم يتغير، يعني لم يمضي وقت طويل على هذا الماء، يبقى هنا تعارض الأصل الذي هو الطهارة مع الظاهر القوي وهو النجاسة بهذا البول، فحينئذ سنقدم الظاهر القوي وهو النجاسة على الأصل وهو استصحاب الطهارة. يبقى هنا الأصل عندنا هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، فالأصل عندنا طهارة الماء. لكن لما عارض هذا الأصل ظاهر غالب ذو سبب وظننا أنه أقوى من هذا الأصل، فحينئذ سنقدم هذا الظاهر على الأصل. قال بعد ذلك: أما ثبوته في الأول فمقلوب، وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت، فيقضي استصحاب أمس بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت. يعني عندنا نوع آخر من أنواع الاستصحاب، وهو ما يعرف بالاستصحاب المقلوب، وهو ما يعرف بالاستصحاب المقلوب. والاستصحاب المقلوب هو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني. معنى كده إيش؟ معنى كده أنه عكس الاستصحاب الذي تكلمنا عنه آنفا، اللي هو الاستدلال بالحال على الماضي. وهذا اختلف العلماء أيضا في حجيته. مثال ذلك ما لو قيل في المكيال الموجود الآن إنه نفسه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لو قيل في المكيال الموجود الآن إنه نفسه الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا استصحبنا أو أثبتنا أمرا في الزمن الأول في زمانه عليه الصلاة والسلام لثبوته في الزمن الثاني، فهذا ما يعرف بالاستصحاب المقلوب. وقد يقال في توجيه الاستدلال بالاستصحاب المقلوب: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه. وإذا كان غير ثابت يقضي استصحاب أمس بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت اليوم، وحاصله أن ثبوته الآن علامة على ثبوته في الماضي كما ذكرنا أولا. فإذا الاستصحاب المقلوب هذا مختلف في حجيته. ثم قال بعد ذلك مسألة: المختار أن النافي يطالب بدليل إن لم يعلم النفي ضرورة وإلا فلا. وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل، يعني أنه لو جاء شخص ونفى حكما فهل يطالب بدليله على النفي أو لا يطالب إلا إذا أثبت حكما فقط؟ يعني هل المثبت فقط هو الذي يطالب بالدليل، ولا المثبت والنافي كذلك يطالب بالدليل؟ هذا فيه خلاف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المختار أن النافي لشيء يطالب أيضا بدليل على انتفائه في حالة إذا لم نعلم هذا الانتفاء ضرورة. طيب لو علمنا الانتفاء بالضرورة فحينئذ لا يطالب بالدليل، فحينئذ لا يطالب بالدليل. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فجمهور العلماء ممن قال بهذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على تلك المسألة. كيف ذلك؟ قالوا: اليهود والنصارى لما نفوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا نحن، إلا من كان هودا أو نصارى، أمر الله تبارك وتعالى بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي، وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل. وأيضا استدل الجمهور على ذلك بدليل آخر، وهو أن نفي الحكم دعوة، والدعوة لا تثبت إلا بدليل. واستدلوا على ذلك أيضا بدليل ثالث: لو لم يلزم النافي الإتيان بالدليل للزم من ذلك ألا يطالب أحد بأي دليل على دعواه، مما يؤدي إلى دعوى أحكام بلا أدلة. طيب كيف ذلك؟ قالوا: لأن المثبت الحكم يمكنه أن يعبر عن المقصود الذي يريد إثباته بعبارة نافية، فلو أراد مثلا إثبات أن فلانا قادر يقول فلان ليس بعاجز، فيستطيع كل مدع للعلم وأهل الأهواء أن يدخلوا مع هذا الباب، فلا يذكروا أدلة على ما يقولون فتختل الشريعة بذلك. وإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال للأحكام فهو باطل، لأن ما أدى إلى الباطل فهو باطل. فثبت من خلال هذه الأدلة أنه لا بد للنافي للحكم من دليل سدا لذلك. هذا كما قلنا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من العلماء إلى أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا، وهذا مذهب داود، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فالشارع جعل على المدعي البينة وجعل على المدعي الدليل، ولم يجعل على المدعى عليه البينة، لأن المدعى عليه نافي ولهذا لم يوجب عليه البينة. لكن أجاب الجمهور على ذلك بأننا لا نسلم أن المدعى عليه لا يطالب بالدليل، بل طالبه الشارع بالدليل، وورد ذلك بنص عام أو بنص الحديث، فألزم الشارع المنكر باليمين، واليمين دليل على النفي. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمختار أن النافي يطالب بدليل إن لم يعلم النفي ضرورة وإلا فلا. قال: وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل، يعني لا يجب عند الاختلاف الأخذ بالأخف ولا بالأثقل في شيء، بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب. وبعضهم قال: يجب الأخذ بالأخف لأن الله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعضهم يقول: يجب الأخذ بالأثقل لما فيه من الاحتياط. قال بعد ذلك مسألة: المختار أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل البعثة بشرع، والوقف عن تعيينه وبعدها المنع. وهذه مسألة أخرى: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع، يعني كان مكلفا بشرع قبل النبوة؟ هذا فيه خلاف. والمختار أنه كان متعبدا بشرع من غير تعيين، أما بعد النبوة فهنالك قولان: قيل هو مكلف بشريعة ما قبله ما لم تنسخ، ولهذا قالوا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخ، وقيل هو لا يتعبد بشريعة من قبله لأن له شريعته الخاصة التي نسخت ما قبلها من الشرائع، ولهذا قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. قال: وأن أصل المنافع الحل والمضار التحريم، يعني القول المختار كما يذكر رحمه الله تعالى أنه بعد البعثة أصل الأشياء النافعة هو الحل وأصل الأشياء الضارة هو التحريم. قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا بعد البعثة. طيب قبل البعثة، هذا فيه الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح، وذكرنا أنه لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع. ثم قال بعد ذلك مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا، تكلم عن الاستحسان في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.